أتت لها رسل أخبروهم بما قال الله فكذبوهم فأخذهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، مو معافون أنتم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. شنتقاتل على رسل أمم كانت تجري الأنهار من تحتهم، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قد يقول قائل: هذه رسل أرسلها الله سبحانه وتعالى، وكان الواحد يجي يقول أنا رسول الله إليكم. ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو، ليس بالضرورة أن يكون الأمر على هذا النحو، فسنة الله قائمة والرسل تأخذ أشكال مختلفة. منها انظروا مثلا أن السنة سارية في الأمم كلها وفي القرى وفي الأفراد. انظروا مثلا أصحاب السبت إيش قصتهم؟ قصتهم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله قال لهم لا تصيدوا يوم السبت وابتلاهم، كانوا يخلي السمك أو الصيد يجي يتنطط يوم السبت، ابتلاء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فجاءت مجموعة تقول لهم: يا جماعة الله يقول لنا ما نصيدش يوم السبت وما فيش لازم نخالف أوامر الله وذا ما فيش فايدة. وظلوا يتابعوهم بهذا النص. وفي ناس يقول لك: إيش دخلك بهم؟ وإذ قالت أمة: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، نعذر أنفسنا عند ربنا ولعلهم يتقون. وهذه قاعدة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنه أنت لما تنصح واحد لا تنصحه بنية إنه ربي يشله، انصحه بنية إنه ربي يهديه. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ما فيش فائدة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. يعلم الله ما هو العذاب اللي برضو العذاب مشكل لهمش رسالة، مع أنه اللي نصحوهم هؤلاء رسل والعذاب رسول آخر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لا إله إلا الله. يعني واحد الحين شعاند ربي منه مصلو حولهم ربي قردة وخنازير. قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فكما ترون اللي نصحوهم ما همش رسل من السماء، ناس يعلموا كلام الله وقالوا لهم الله يقول كذا، ما تعملوش كذا لأن الله نهى عن كذا، الله أمر بكذا، ما في فايدة. هؤلاء رسل أخذهم الله بعذاب، هذا رسول آخر، ما فيش فائدة، حولهم الله قردة وخنازير. ولاحظوا هذا الآن إطار قرية، واسألهم عن القرية، يعني أن سنة الله ماضية في الأمم والقرى والأفراد والجماعات. انظروا أيضاً لأصحاب سورة نون، إيش قصة أصحاب سورة؟ وقبل أن ندخل عند أصحاب سورة نون، هؤلاء أصحاب السبت ما اعتدوش على حد ولا أخذوا حق أحد، بس خالفوا أو ارتكبوا ما نهى الله عنه. والله الرسل قالوا لهم مش كذا، ما فيش فائدة، ما تراجعوش، حصل اللي حصل. طيب تصور واحد يأخذ حق الآخرين، أتى ما نهى الله عنه، أخذ حق الآخرين. إذا كان هذا قلبهم قردة وخنازير وهم ما اعتدوش على أحد، كانوا يشلوا صيد من حق ربي بالبحر. طيب شوفوا الصحابة سورة نون إيش قصتهم، برضو نفس الكلام، ولا اعتدوا على أحد، حقنا وإحنا أحرار مش نعطيش أحد حاجة وربي يحاسبنا. دقوا كذا العشية يقولوا إذ أقسموا نح حلفوا يمين إنه باكر ولا يدخل علينا مسكين، ما لاش نعطي أحد حاجة حقنا ونحن أحرار. إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا إن كنتم صارمين. يعني لاحظوا الآن ما خذوش حق أحد، قالوا مش نعطيش أحد حقنا وبيتوا الأمر على كذا. أخذ الله بالليل وذيك قحفة سودة للآن لا تزال آية من آيات الله لأهل اليمن، إنه ناس منعوا ما أمر الله سبحانه وتعالى. أصحاب السبت أتوا ما نهى الله عنه، هؤلاء منعوا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فأخذ الله سبحانه وتعالى تلك الأرض وذيك قحفة سودة إلى الآن آية لأهل اليمن على مر الزمن. وسنة الله في الأفراد أيضا قائمة، انظروا مثلا كم نقرأ سورة الكهف أسبوعيا ويذكر لنا الله سبحانه وتعالى هذا اللي برضو ما أخذش حق أحد، جالس يزعر بس بنفسه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية ضرب الله واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما، لاحظوا كم أفعال لله، الله يقول أنا اللي سويت له، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر في الوقت اللي ما يوجدش عند الآخرين. يعني أعطوه الله علم زراعي وصل إلى هذه الدرجة من إنه يكون عنده زراعة وثمرة والآخرين معهمش. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا، الله يقول أنا وهو يقول أنا، الله يقول أنا وهو يقول أنا، من أنت؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ومش كذا وبس، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. طيب ليش؟ يقول لك الأرض موجود والماء موجود والعلم الزراعي موجود والضباحة اللي يشتغلوا معي موجودين، مش زي اللي قلت. طيب هذا كلامك أنت وكلام عقلك، لكنك لا تعلم سنن الله ولا تعلم ما الغيب صانع ولا تعلم ما القدر فاعل. فحول له الله بواحد صاحبه بمثابة رسول ينصحه نصيحة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. لاحظوا هنا صاحبه هذا كان بمثابة رسول ناصح، يقول له يا أخي مشكل خبر مش على ما تقول، ما أخذ كلامه. لاحظوا كون الله رسل له رسول صاحبه يخبره، مش ضروري رسول من السماء يجي يقول لك أنا رسول الله من السماء لعندك. قال الله وأحيط بثمره، يعني كان يعلم بعلم الزراعي آفتين ثلاث كافحين أربع، قابل الله إحاطة آفات وما قالش الله كان جليس كافح، يعني جهد الإنسان لا يذكر أمام قدرة الله وأمام القدر وأمام الغيب. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يعني لاحظوا هنا كانت هذه الأحاطة رحمة به ليعود إلى ربه ويقول ما أخبر الله عنه أنه قال، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طيب قارون إيش قصته برضه؟ قارون قصته نفس الخبر. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة إلى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لاحظوا لا تفرح بس، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. برضو ما أخذش خبرهم، وما هنش رسل من السماء يقولون له نحن رسل الله من عند الله سانك لعندك، لا أصحاب. والحل ما أخذش الخبر حقهم قارون، إنما أوتيته على علم عندي. اللي يزعر بماله واللي يزعر بجاهه واللي يزعر، هذه كل سماءات، هذه كلها ورق، هذه كلها أوهام. اللي يزعر يزعر له بربي اللي يبطل، اللي يفتخر يفتخر بمعرفته بالله اللي يبطل، هذه كلها سماءات منتهية لا معنى لها. طيب وما كانت نتيجة هذه الرسالة إلى قارون؟ ما شلش خبرهم واسمعوا إيش قال ربي. فخسفنا به وبداره الأرض، يعلم الله ذا الحين وصلوا للعاد ويمشي. فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين لو اجتمعوا أهل السماء والأرض. هذه يا إخواني ويا أبنائي سنة الله سبحانه وتعالى، في إنه واحد يبين لك الحق يقول لك يا أخي الحق كذا وما شليتش الحق، اعلم أنك معرض لقدر، اعلم أنك معرض لغيب، اعلم أنك مؤاخذ من الله سبحانه وتعالى. وهذا مش كلام محمد ابن فاطمة البريه، هذا كلام الله، هذا كلام الله، والله سبحانه وتعالى بينه. كم مساحة القصص في القرآن الكريم اللي تبين فيه هذه الحقيقة. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المصدقين لآيات الله. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه. كلمات شعري في علاك صلاة أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، تبين لنا أن لله سبحانه وتعالى سنة في حياة الأمم والأفراد والجماعات، وهي سنة ماضية إلى قيام الساعة، وهو أن الإنسان إذا خالف وإذا خرج وأتى ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه أو امتنع عما أمر الله سبحانه وتعالى به وأتى من ينصحه ثم لم يتراجع، فرحمة الله سبحانه وتعالى به تقتضي أن يوقفه عند حده. كيف سيوقفه عند حده؟ القدر يعلم كيف يفعل، والغيب لله سبحانه وتعالى، جنود السماوات والأرض في الغيب هذا، ولله سبحانه وتعالى أحكامه وهو أعلم بما يفعل جل في علاه سبحانه وتعالى. من الرسل أيضا الفساد اللي يحصل. كيف يعني فساد؟ تحصل الأمور تختلف، لا بالأمن يحل مشكلتك، ولا بالمحكمة يحل مشكلتك، ولا الأهل بالبلاد يحل مشكلتك، ما لم يشكى خبراء، ما لم يصبر، الأمور كلها مختلفة. هذا الفساد بذات الرسول، المفترض أنه الواحد يرجع أيضا إذا قد وصل لأنه الأمور معالش حلول، اختلت الثوابت، حصل هذا الفساد في الثوابت، الأصل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأصل الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلهم عقال، أقول لك ده الحين شنروح محكمة مشي نسوتش مشي خارجون إحناش، أمن مش خارجون إحناش، المصلحين اتدخلوا ما فيش فائدة. يعني اختلت الأمور لهذه الدرجة، أصبحت ما فيش ثوابت، أكيد ستفسد الأحوال. هذا الفساد برضو رسول من رسل الله سبحانه وتعالى، وهذا شاهده قول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى الله. يرجعون إلى الله، أيش يشتي الله مني؟ مش أيش يشتينا، أيش يشتينا دي سهل، هذا هو الهوى وهذه هي عبودية الهوى. أيش يشتينا ولازم يمشي اللي يشتينا، هذا هو الهوى وهذه هي عبودية الهوى. يعني الهوى ما هو الصنم وجالس الناس قدو، لا، الهوى ما فيش إلا اللي يشتينا، ومش يمشيش إلا اللي يقولونا. يا أخي مشكة. فعندما تصل الأمور إلى هذا الحد تكون عبودية هوى، والهوى إذا ظهر يحصل الفساد في السماوات والأرض، معوش إلا في الأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات، تقول لا إله إلا الله ما دخل السماوات. يا إخواني ويا ابنائي، الإنسان هذا في الأرض ما هوش قليل، إذا وصل الاختلال إلى هذه الدرجة حصل الفساد مش إلا في البر والبحر، قد يحصل الفساد في السماوات والأرض. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. إذن أيضا الفساد اللي يحصل ما تجدش مخرج، تجي من هنا تجي من هنا تجي، ما فيش مخرج، هذا فساد. طيب ما الذي حصل؟ اللي حصل كذا عقلوا، وخلوا إحنا نرجع بعقل إلى ما قال الله، ما قال رسول الله بس، وش تحت الجميع أمورنا؟ ولا ما معنى الدين الذي ندين الله به؟ هذا التركوع بس ولا قراءة القرآن؟ لا أكيد لا، الدين أيضا حياة ومعاملة وضبط حياة على مراد الله سبحانه وتعالى. فكما ترون أيضا الفساد رسول من رسول الله سبحانه وتعالى. المصيبة التي تحصل للإنسان أيضا رسول من رسول الله، والمصيبة لها قانون قعده الله في كتابه الكريم. ما هو هذا القانون؟ اسمع، له ثلاث آيات: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هذا قانون جعله الله في حياة الناس قبل أن تكون الأرض وقبل أن تكون النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا القانون الأول، يعني البند الأول في القانون. البند الثاني: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يعني الله ما يظلم في حد، أي مصيبة حصلت لك لا تجلس تقول فلان فلتان علان، لا، حاسب نفسك. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني المصيبة ما جاءتش إلا بعد ما سترك الله بهذه وسترك الله بهذه وسترك الله بهذه وعفى، في عندك مساحة من العفو، برضو ما فيش فائدة. هنا يأذن الله بحصول المصيبة، والمصيبة رسول لك لترجع إلى الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني يأذن الله بحصول المصيبة عليك عندما لا تتراجع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، يعني العودة كلها تكون بطاعة الله والرسول. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول